بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغرق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ذكر المصنف رحمه الله هنا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول قوله رضي الله عنه: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. قوله طائفة المسجد، المراد بالطائفة الطائفة من الشيء أي القفعة منه، الطائفة من الشيء القفعة منه، والمراد به في ناحية من نواحي المسجد، في ناحية من نواحي المسجد. قوله رضي الله عنه فزجره الناس، فزجره الناس، فزجره، الزجر النهي والمنع، الزجر معناه النهي والمنع، يقال زجره وازدجره، والمعنى أنه نهي ومنع، نهي ومنع. قال فنهاهم النبي، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء عند الإمام البخاري رحمه الله اللفظ هنا فنهاهم، ما هي الصيغة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النهي؟ غير ظاهرة، لكن معنى العبارة أنه قد حصل ماذا؟ نهي، حصل نهي. لكن جاء عند البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اتركوه، أمرهم بتركه، قال اتركوه فتركوه، قال اتركوه فتركوه، يقول الراوي فتركوه. والقاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، بل هذا الحديث قد اشتمل على الأمر بالترك وعلى النهي عن الزجر، فقد جاء عند مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تزرموا، لا تزرموا، بمعنى لا تقطعوا عليه بولة، لا تقطعوا عليه بولة، هذا معنى لا تزرموه، لأن الإزرام هو القطع، الإزرام هو القطع. فإذا ظهر لنا الآن معنى ماذا قوله رحمه الله رضي الله عنه فنهاه، معنى قوله فنهاه. قوله فأمر نعم، فلما قضى بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء. الذنوب بفتح الذال وضم النون هو الدلو العظيم، الذنوب هو الدلو العظيم يعني الكبير، الدلو العظيم أي الكبير. وخصه بعض أهل العلم، خصه بعض أهل العلم أن الذنوب لا يطلق إلا على الدلو الممتلئ، إذا كان ممتلئا يطلق عليه ماذا؟ ذنوب، ممتلئا بالماء يطلق عليه ذنوب. وهذا حكاه النووي رحمه الله في المجموع عن بعض أهل العلم بأنه قال لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان ممتلئا. قوله فأهريق عليه بذنوب من ماء، فأهريق، هراق الماء يهريقه هراقة، هراق الماء يهريقه هراقة بالفتح، بمعنى صبه عليه، بمعنى صبه عليه. وأصل الكلمة أراق، أصل الكلمة أراق، والهاء زائدة، والهاء زائدة. الوجه الثاني، هذا الحديث دل على نجاسة بول الآدمي، هذا الحديث دل على نجاسة بول الآدمي نصا وهو إجماع. وقد مضى معنا التفصيل والكلام حول ماذا؟ بول الصبي وبول الجارية، وأن الصحيح أنه ما ماذا؟ أنه نجس، ولكن بول الجارية أغلظ. الوجه الثالث، أن الأرض تطهر بصب الماء عليها، أن الأرض تطهر بصب الماء على النجاسة، إذا غلب الماء على النجاسة فإن الأرض ماذا؟ تطهر. ولا يشترط الحفر، أقول ولا يشترط الحفر للتطهير، وهذا القول عليه جماهير أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل فقالوا إن كانت الأرض رخوة حفرت، إن كانت صلبة آسف حفرت، وإن كانت رخوة فإنها لا تحفر، لا تحفر. واستدلوا على هذا بحديث أخرجه الإمام أبو داود في السنن، بحديث أخرجه الإمام أبو داود في السنن والدارقطني أيضا في السنن، من حديث عبد الله بن معقل رضي الله تعالى عنه رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما رأى الرجل بال في طائفة المسجد، قال خذوا ما بال عليه، خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا مكانه ماء، أو على مكانه ماء. فهذا فيه دلالة على ماذا؟ على حفر المكان، على حفر المكان. استدل بهذا أبو حنيفة رحمه الله ومن قال بقوله، لكن هذا الحديث معلول، هذا حديث معلول، أعله الإمام أبو داود رحمه الله لما رواه قال حديث مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أعله بالإرسال أيضا الحافظ الدارقطني رحمه الله في سننه، فهو حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به، وعليه فإن الحفر غير مشترط، غير مشترط. الوجه الرابع، قد مر معنا فيما مضى أن الماء لا ينجس إلا إن تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، إن تغير أحد أوصافه الثلاثة بماذا؟ بنجاسة، إن وقعت فيه النجاسة فغيرت أحد أوصافه فإنه ماذا؟ ينجس، وإلا فلا ينجس. الوجه الرابع الخامس، في ذكر جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، فائدة الأولى الرفق بالجاهل، الرفق بالجاهل حتى يعلم، حتى يعلم. ما لم تكن مخالفته للسنة عن عناد واستكبار، ما لم تكن مخالفته للسنة عن عناد واستكبار أو استخفاف. وأنتم ترون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تلطف معه وعرفه، نعم، أن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لهذا، وإنما هي للذكر وقراءة القرآن والصلاة. الفائدة الثانية، وهي فائدة عظيمة، وهو أو وهي أن الحديث من الأدلة الدالة على القاعدة الشرعية الفقهية الكبرى، والحديث أصل فيها، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. وذلك بين في الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن زجره. التنجيس قد حصل، التنجيس بقيامه بالتبول في طائفة المسجد قد حصل، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن قطعه عن البول لما في ذلك من ضرر أعظم. فالنجاسة قد حصلت، من أعظم الضرر الضرر بالبدن لما في ذلك ضرر ببدنه، وأيضا ضرر آخر يلتحق بالبدن ويلتحق بالثياب، بل ويلتحق في أماكن أخرى من المسجد. فهذا دليل على احتمال أدنى المفسدتين بدفع ماذا؟ أعلاهما، بدفع أعلاهما. وهذه الفائدة العظيمة القاعدة التي قلنا عنها أن الحديث فيها أصل بالقاعدة الفقهية الكبرى، هذه للإمام ابن القيم رحمه الله كلام نفيس وعزيز في تقرير هذه القاعدة، استدل به من حديثنا حديث الباب الذي معنا ومن أحاديث أخرى يحسن أن نذكر به. قال رحمه الله في إعلام الموقعين: إنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد، نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد، وأمرهم بالعفو والصفح لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإغضاء، يعني العفو والصفح، واحتمال الضيم، الضيم هو الظلم، ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذرياتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة، الانتصار والمقابلة يعني مقابلة الانتقام لما وقع عليهم من ضيم. فالله نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار، لماذا؟ للحفظ المصلحة الأعظم، حفظ النفوس والذرية والدين. وقال رحمه الله أيضا في زاد المعاد مستنبطا جملة من الفوائد من صلح الحديبية، قال فيها من الفوائد في هذه المصالحة، منها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شر منه ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، باحتمال أدناهما. وقال أيضا رحمه الله لما سئل عن حديث في حديث أم سلمة، نعم إنه سيستعمل عليكم أمراء ويستعمل عليكم أمراء، نعم فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. تدل بهذا الحديث وتكلم عليه في كلام النفيس في إعلام الموقعين، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر، إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغضوا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يسوغ إنكاره، لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله أو يمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل، رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه، كما ولد سواء، يعني والحال شاهد، والحال شاهد. ولفت لفتة عظيمة رحمه الله في كلامه عن الفتية، مستدلا بحديث بذلك على حديث بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر، نعم لنقصت الكعبة وجعلت لها بابين. الحديث والحديث في الصحيح. قال رحمه الله لما تكلم عن الفتية وعظمها وأنه لا يجوز أن يكتمها من علمها، تجمع الآلة والأهلية، قال بعد أن قرر هذا: هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتوى، إذا أمن المفتي غائلة الفتوى. فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها، أمسك عنها ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال ماذا؟ أدناهما، باحتمال أدناهما. وهذا بين ظاهر. ما أنت محدث قوم لا تبلغ عقولا، لما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان على بعضهم ماذا؟ فتنة. وما أكثر الفتن من جراء هذه الفتيات؟ نعم، جرت هذه الأمور ويلات وويلات. فلا بد من مراعاة هذه القواعد، وهي أصلية كلية جامعة، وحديث الباب يدل عليها. الفائدة الثالثة والأخيرة: أن إنكار المنكر لا يشرع إذا ترتب على إنكاره ما هو أعظم منه، لا يشرع. انتبه، مراتب الإنكار ثلاثة، القاعدة والأصل فيها الإنكار بماذا؟ بالقلب، فهذا لا يتخلف أبدا، ما وراء ذلك يتبع القلب. فالمراد أنه لا يشرع إنكار المنكر، يعني سواء باليد أو باللسان، باليد لمن كانت له ولاية، نعم، وباللسان لمن استطاع لذلك. أما الإنكار بالقلب فلا يسقط بحال، فلا يسقط بحال. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونكف الإبط. هذا الحديث الكلام عليه شرحا أيضا من وجوه. الوجه الأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الفطرة خمس، الفطرة خمس. ظاهر هذا اللفظ، ظاهره الحصر، والألف واللام دالة على ذلك كما مر معنا ابتداء الحديث الأول، وجاء في الصحيحين في رواية أخرى بالحديث نفسه خمس من الفطرة، خمس من الفطرة، والحديث عندنا الفطرة خمس، وفي رواية كما قلت في الصحيحين خمس من الفطرة. وهذا كما لا يخفى عليكم أن بين اللفظين تفاوت، تفاوت ظاهر. فاللفظ الأول قلنا ظاهره ماذا؟ الحصر. أما اللفظ الثاني فظاهره غير الحصر، بل هو ماذا؟ يدل على التبعيض بدلالة ماذا؟ من الدالة على التبعيض. خمس من الفطرة هي هنا تبعيضية لا بيانية. ومما يدل على عدم الحصر أنه جاء عند مسلم في الصحيح أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نعم، عشر من الفطرة، وأقل ما وجد ما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره من حديث ابن عمر ثلاث من الفطرة. فعندنا ثلاث وخمس وعشر، فدل هذا على أن ظاهر هذا اللفظ، نعم، وإن كان ظاهره يفيد الحصر، لكن الروايات الأخرى تدل على عدم ماذا؟ على عدم الحصر، على عدم الحصر. قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة، ما المراد بالفطرة هنا؟ أقوال، تعددت أقوال أهل العلم في هذا في بيان معنى الفطرة، في بيان معنى الفطرة هنا. فمن تلك الأقوال وهو أظهرها أنها السنة، أنها السنة لما جاء عند البيهقي في الكبرى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر، من السنة. ومعلوم أن الأحاديث يفسر بعضها ماذا؟ بعضا. وجاء أيضا من المعاني التي قيلت أن الفطرة هنا المراد بها الدين، المراد بها ماذا؟ الدين. ومنهم من قال أن الفطرة هي الجبلة التي خلق الله الناس عليها وجبلهم عليها، ولكل وجهه، ولكل وجهه، لكن الأقرب كما قلنا هو ماذا؟ هو الأول. والمراد بالسنة هنا أي أنها سنن الأنبياء، سنن الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم، وليس ما يقابل الفرض أو الواجب على الاصطلاح، بل ما هو أعم من ذلك، ما هو أعم من ذلك. قال الله تعالى أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. وأول من أمر بهذه الخلال وهذه الخصال هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير آية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وأن الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي خصال الفطرة، هي خصال الفطرة. وعليه فيكون المعنى الفطرة خمس، هذه الأشياء إذا فعلت، هذه الخصال وهذه الخلال إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة، اتصف صاحبها أو فاعلها بالفطرة التي فطر الله أنبياءه ورسله عليها وحثهم على فعلها واستحبها لهم سبحانه، واستحبها لهم سبحانه. فهذه من تمثل بهذه الخلال كان إتيانه بها يدل على ماذا؟ على أكمل الصفات وأشرفها صورة، وأشرفها صورة. وهنا فائدة قبل أن نتجاوز الفطرة، ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، قال: الفطرة فطرتان، الفطرة فطرتان، فطرة تتعلق بالقلب، فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه، معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه، هذا نوع. قال: وفطرة تتعلق بالجسد، وفطرة تتعلق بالجسد وعليه، وهي هذه الخصال، وهي هذه الخصال، يعني خصال الفطرة. قال: فالأولى تزكي الروح، فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تطهر البدن، وكل منهما يمد الأخرى ويقويها، وكل منهما يمد الأخرى ويقويها، يعني الأولى محتاجة إلى الثانية، والثانية محتاجة إلى الأولى، وإن كانت الأولى آكل. وضح. فهذه فائدة منه رحمه الله نفيسة. الوجه الثاني في قوله صلى الله عليه وآله وسلم معددا خصال الفطرة: الختان. قال: الختان، الختان بكسر المعجمة وتخفيف المثنى، ختان مصدر ختن، مصدر ختن بمعنى قطع، بمعنى قطع. والختن هو القطع، والختن هو القطع، ولكنه قطع مقصود من عضو مخصوص، هذا القطع قطع مخصوص من عضو مخصوص، من عضو مخصوص. ويطلق الاختتان والختان على فعل الخاتم، على فعل الخاتم، على فعل الخاتم. وكذلك يطلق لفظ الختان على موضع الختان، يطلق أيضا على موضع ماذا؟ على فعل الختان، وعلى موضع ماذا؟ الختان، كما جاء في حديث عائشة عند مسلم وغيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان. فالمراد به ماذا؟ الموضع، المراد به الموضع. والرجل الذي يحترف هذه المهنة، يحترف هذه المهنة، يقال في حرفته أنها الختانة بالكسر، أنها إيش؟ الختانة. ويقال الأختان بمعنى الأصهار، الأصهار، يقال الأختان أي الأصهار. يقال مثلا: هذا ختن فلان، بمعنى صهره، إما زوج ابنته أو زوج أخته. فهذا يسمى ماذا؟ الصهر. ولهذا يقال خاتنه بمعنى طاهره، بمعنى طاهره. وختان الذكر، الختان يقع على الذكر ويقع على الأنثى. ختان الذكر معناه في الاصطلاح قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها، تنكشف الحشفة كلها. وأما ختان الأنثى فهو عبارة عن قطع أدنى جزء من الجلدة التي تقع في أعلى الفرج، والتي يعبر عنها بعض الفقهاء نعم ويذكرون في كتب الفقه، ومنهم أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله يصفها كأنها كعرف الديك. فهذه يقال ماذا؟ يقال في ختان الأنثى، وهو ما تقدم في ختان الذكر، في ختان الذكر. وبعض أهل العلم يقول في ختان الذكر إعذار، وفي ختان الأنثى الخفض، يخص من الألفاظ التي تطلق على الختان الإعذار، يعني ختان الذكر، وختان الأنثى يسمى خفض. وبعض أهل العلم يقول إن الإعذار يطلق على ختان الذكر والأنثى، لكن الخفض خاص بالإناث، خاص بالإناث. الوجه الثالث الاستحداد في قوله عليه الصلاة والسلام والاستحداد. الاستحداد استفعال من الحديد، استفعال من الحديد. وسبب هذه التسمية هو استعمال الحديد في حلق العانة، في حلق العانة، والمراد به الموس. هذه الآلة تسمى الموس، آلة لحلق العانة. لكن إن أزيل الشعر الذي حول العانة بالنتف مثلا أو بالنورة، نعم، أو بما يزيل هذا الشعر عن محله، فإن ذلك يجوز. لكن الأولى موافقة السنة، الأولى موافقة ماذا؟ السنة. وإلا فلو زال بغير ذلك حصل المقصود فإنه ماذا؟ جائز. وهذا الاستحداد عام للرجال والنساء على السواء، عام للرجال والنساء على السواء، لقوله كما هو ظاهر في حديث الباب: وفي المرأة حتى تستحد المغيبة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى تنتفض الشعثة وتستحد المغيبة. الوجه الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: قص الشارب. القص أصله في اللغة تتبع الأثر، القص أصله في اللغة تتبع الأثر، تتبع ماذا؟ الأثر. ومنه يقولون: قصصت أثره، قصصت أثره. ومنه قوله تعالى: فارتد على آثارهما قصصا. وبعضهم يخص أن هذا التتبع، أن القص خاص بالتتبع للأثر في الليل، ولكن الصحيح أنه يعم الليل والنهار، الليل والنهار. ويطلق القص أيضا على الخبر، يعني إيراد خبر، إيراد خبر على من لم يحضره، إيراد خبر على من لم يحضره. أخبرك وأقص عليك بأمر لم تحضره، لم تحضره. ويطلق أيضا القص، يطلق على قطع الشيء، على قطع الشيء، قطع الشيء. ولكن القطع يكون بآلة مخصوصة، يكون بآلة مخصوصة، قطع الشيء بآلة مخصوصة، بآلة مخصوصة. وهنا القطع والقص للشارب. ما هو الشارب؟ ما نبت من الشعر على الشفة العليا، على الشفة العليا. يطلق القص على الإحفاء وما دون الإحفاء، وما دون الإحفاء. ولهذا هل الإزالة تكون على ما زاد على الشفة من شعر الشارب، أم أنه يتعدى ذلك؟ العلماء في هذا على أقوال، منهم من يقول ويقتصر على إزالة ما زاد على الشفة ونزل على الشفة العليا فيقصه، فيقصه بناء على الحديث وحديث المغيرة لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قد وفى شاربه، نعم، جعل على شاربه السواك أو عود الأراك وقص ما زاد، وقص ما زاد عليه. وقد ثبت أن جمعا من الصحابة، نحو من 5 من الصحابة، كانوا يقصون ما زاد على شفاء على الشفة العليا، على الشفة العليا فقط. ومن أهل العلم من قال بالقول هذا السابق، الإمام مالك رحمه الله وغيره، ومنهم من قال هو الإحفاء، قص وزيادة، قص بما زاد على الشفة وزيادة لحديث أحف الشوارب وجز وإلى غير ذلك من الألفاظ التي وردت في الصحيحين، نعم، آمرة، فهي فيها قص وزيادة، وفيها أنهك، وهي الإزالة الشديدة، الإزالة الشديدة، فيكون هنا قص فيه، قص فيه إنهاك، فيه ماذا؟ إنهاك، قص فيه ماذا؟ إنهاك، لا استئصال، لا استئصال. وعلى كل حال فالمسألة يتجاذبها كلام أهل العلم، ومن قال بالقول الثاني جماعة الإمام أحمد رحمه الله وغيره. من العلماء، وهذا قول وجيه، قول وجيه وقوي، اتباه الإمام الطبري رحمه الله، وهو أن المرأة مخير بين الأمرين، بين قص ما زاد على الشفة ونزل على الشفة، وبين ماذا؟ الحف والإنهاك الشديد، مخير بينهما. يقول رحمه الله ورضي عنه: فإن السنة دلت على الأمرين، فإن السنة دلت على الأمرين. وكونه قد جاء في السنة ما يدل على هذا ويدل على هذا، فالمرء في ذلك ماذا؟ مخير. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: مما يرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة، ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة. وهذا كما ثبت في الأحاديث المرفوعة أيضا ثبت عن الصحابة، من الصحابة من كان يجز شاربه ويحفيه حفا شديدا كابن عمر رضي الله تعالى عنه وجماعة، ومنهم من كان يقص ما زاد على الشفة نحو من 5 من الصحابة. وضح؟ فالمرء في هذا ماذا؟ مخير بين هذا وهذا، ولا يصح الإنكار والتغليظ، نعم، على أحد من أخذ بالقول، على أي شخص أخذ بقول من هذه الأقوال، فلكل وجهة هو موليها. وقد جاءت به السنة، جاءت به السنة وثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما قول من قال بأنها مثلة فهذا قول بعيد، قول ماذا؟ بعيد بمعنى الجذب الشديد لأنه مثلى، فهذا قول بعيد ومخالف لما جاءت به السنة وما عمل به الصحابة أو بعض الصحابة. ما الحكمة في قص الشارب؟ ذكر أهل العلم أن الحكمة في مشروعية القص وإحفائه ما يلي، قالوا فيها أو فيه يعني حكمتان أو ما يدل عليه أمران. الأمر الأول علة منصوص عليها أو حكمة منصوص عليها، حكمة منصوص عليها، وهي ماذا؟ مخالفة المشركين والمجوس والأعاجم من الكفرة. قد جاء هذا في الصحيح عند مسلم: جز الشوارب وعف اللحى خالف المجوس، خالف المجوس. وجاء أيضا عند البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: خالف المشركين وفروا، نعم اعفوا اللحى نعم وحفوا الشوارب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه إذن علة ماذا؟ منصوصة، مخالفة ماذا؟ زي المشركين والأعاجم من الكفرة والمجوس وعباد الأوثان. العلة الثانية والحكمة الثانية إزالة ما قد يعلق عليه من الطعام على الشارب، يعني من الطعام والشراب مما قد يضر بالبدن، مما قد يضر بالبدن. ففي الإزالة إزالة لذلك وإبعاد له، ومبالغة في النظافة، ومبالغة في النظافة. الوجه الخامس قوله صلى الله عليه وسلم: وتقليم الأظافر. التقليم تفعيل من القلب، من القلب، والقلب هو القطع، هو القطع، وهو بمعنى القص، وهو بمعنى القص. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم: وقص الأظافر، وقص الأظافر. والأظافر جمع ظفر بالضم، جمع ماذا؟ ظفر بالضم فالسكون، فسكون. والكسر ظفر شاذ، وجد لكنه ماذا؟ شاذ. فالصواب والصحيح ماذا؟ الظفر بماذا؟ بالضم، بالضم. والذي يسقط من هذا الظفر عندما تقلمه أو تقلمه نعم يسمى قلامة، يسمى ماذا؟ قلامة. الساقط يعني المقطوع من الظفر يسمى ماذا؟ قلامة. وهذا التقليم في قوله عليه الصلاة والسلام: وتقليم الأظافر يشمل اليدين والرجلين، تقليم أصابع أظافر اليدين والرجلين على السواء. وفي إزالة هذه الأظافر بارك الله فيكم، ووجه دخولها في هذا الباب أن في إزالة الأظافر سواء من اليدين أو من الرجلين حسن الهيئة، حسن ماذا؟ الهيئة، والدلالة على النظافة، إذ قد يترتب ويتربى تحتها أو يدخل تحتها، تحت هذه الأظافر عندما تقول الأوساخ، وقد يعني تتجمع بحيث أنها تمنع من وصول الماء، بل ذكر الحافظ رحمه الله نقطة أخرى من أنه قد يجتمع فيها من النجس عند من يستنجي ولا يمعن في النظافة ما يبقى فيها فيكون حاملا للنجاسة فلذا صار أن من الفطرة ماذا؟ إزالة وتقليم الأظافر الوجه السادس في قوله ونفث الإبط. الإبط بكسر الهمزة والباء إبط، ويصح في الباء أيضا الإسكاء أو التسكين إبط، فكلاهما صحيح. والمعنى إزالة شعر الإبط أو الإبط نتفا، ويجوز أيضا إزالة هذا الشعر بما يؤدي المقصود من النورة أو الحلق ونحو ذلك، وإن كان اتباع السنة ماذا؟ أولى لمن أمكنه، ذلك أن مجمع أن الإبط محل ومظنة ماذا؟ عند تجمع الشعر وكثرته صدور الروائح وظهور الروائح الكريهة وتجميع الأوساخ، والمؤمن مطلوب بالنزاهة والتنظف، نعم، وأن يكون نظيفا حسن الهيئة حسن المظهر الوجه السابع هذه الخصال، يقول عنها الحافظ ابن حجر: يتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية. من حقق هذه الخصال وقام بها تحققت فيه مصالح دينية ودنيوية. قال: تدرك، يعني تدرك هذه المصالح تدرك بالتتبع لمن تتبع وتأمل هذه التعليلات، لمن قام بهذه الخصال ظهر له ماذا؟ وجه تلك المصالح. قال: منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلا، وكذلك والاحتياط بالطهارتين. يقصد الكبرى والصغرى. قال: والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى عنه أو بكف ما يتأذى به من الرائحة الكريهة. قال كذلك: ومخالفة شعار الكفار والمجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان. يعدد لك جملا من الفوائد الدينية والمصالح الدينية والدنيوية. قال: وامتثال أمر الشارع، من الفوائد أيضا امتثال أمر الشارع. قال: وأيضا المحافظة على ما أشار إليه في قوله تعالى: وصوركم فأحسن صوركم. لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة لذلك، وكأنه قيل: قد حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها، أو حافظوا على ما يستمر به حسنها. قال: وفي المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التأليف المطلوب. وعلى التأليف يعني التآلف المطلوب. الوجه الثامن: الأمور المذكورة في هذا الحديث أقول الأمور المذكورة في هذا الحديث ليست في الحكم أو ليست في حكم واحد. الآن عندنا كم أمر مذكور؟ ختان واستحداد وقص الأظافر وقص الشارب ونتف الإبر، عندنا خمسة أمور، هل هي في الحكم في حكم واحد أم أنها تختلف؟ أقول بعض هذه المذكورات بعضها واجب وبعضها مسنون، فمثلا الختان فيه أقوال ثلاثة، القول الأول أنه واجب على الرجال والنساء على السواء وجوب الختان للرجال والنساء، وهو قول الشافعي رحمه الله وأحمد، وهو المذهب عندهما، المذهب عند الشافعية والحنابلة، ورجحه النووي رحمه الله وغيره. والقول الثاني أنه واجب على الرجال دون النساء، أن الوجوب خاص بالرجال دون النساء، وهذا قول للإمام أحمد، قول للإمام أحمد، واختاره الموفق بن قدامة رحمه الله وغيره من الحنابلة، واختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. والقول الثالث أنه سنة في حقهما، سنة في حقهما، وهذا قال به أبو حنيفة ومالك، وقول عن الإمام أحمد مأثور، وقال النووي رحمه الله هذا القول قول أكثر العلماء، وهو الذي رجحه الشوكاني رحمه الله في النيل وفي غيره. إذن هي الأقوال هذه الثلاثة، الوجوب على الرجال أو للرجال والنساء، والوجوب على للرجال خاصة دون النساء، السنة فيهما، السنة فيهما. من قال بالوجوب سواء القول الأول أو الثاني استدل بآية ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن الله قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع ملة إبراهيم، ومن ملة إبراهيم ماذا؟ الختان، وأنه قد اختتن عليه الصلاة والسلام، وهي الكلمات العشر التي ابتلي بهن إبراهيم كما مر معنا، وصح ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقالوا إن الابتلاء غالبا لا يكون إلا في واجب أو على واجب، واستدلوا أيضا بحديث عثيل ابن كليب عن أبيه عن جده أنه لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما أراد الإسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود في سننه والبيهقي في الكبرى. وأيضا استدلوا بحديث أم عطية قوله صلى الله عليه وآله وسلم لها وكانت تختن النساء قال أشمي ولا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل، أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني والبيهقي وغيرهما. هذه بعض ماذا؟ بعض أدلتهم، بعض أدلة من قال بوجوب ماذا؟ الختان. من قال بالوجوب على الرجال والنساء وهذا ظاهر، أيضا عللوا بأن الختان من شعار المسلمين وشعار الدين وما كان شعارا فيجب لزومه، يجب لزومه. ومما عللوا به أيضا أن الختان قطع، والقطع لا يستباح إلا بأمر ماذا؟ واجب، كقطع اليد بالنسبة للسارق. ومن قال بالسنية سواء للرجال أو النساء استدل بحديث الباب الذي معنا الفطرة خمس، قال لا يدل في ذلك على ماذا؟ على الوجوب. واستدل أيضا بحديث الختان سنة للرجال مكرمة في حق النساء، مكرمة في حق النساء. واستدل أيضا كما قلنا بحديث ماذا؟ الباب. وحديث الختان سنة للرجال أخرجه أحمد والبيهقي وغيرهما، وسيأتي الكلام عنه باختصار. ومن استدل بوجوبه على الرجال استدل بما مضى، ومن استدل بسنيته على النساء استدل بماذا؟ بهذا الحديث الذي مر معنا أيضا. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود يعني اجتهد اجتهادا بالغا في ذكر الحجج للأقوال، ولم يرجح شيئا، ولم يرجح شيئا، كأنه لم يترجح عنده رحمه الله يعني قول في هذه الأقوال أو من هذه الأقوال. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا لما سئل كما في مجموع فتاويه عن حكم الختان قال إنه من سنن الفطرة، فذكر ما يتعلق بالفطرة. ولما سئل عن ختان النساء قال يسن ختان النساء كما يسن ختان البنات كما يسن للبنين، كما يسن للبنين. وعلى كل فالآية آية اتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس فيها دليل، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ليس فيها ماذا؟ دليل على وجوب ماذا؟ الختان، على وجوب الختان. لأن من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليست ملته كلها واجبة ما فرضه الله عز وجل عليه، منها الواجب ومنها المندوب والمسنون، فما كان واجبا فهو واجب وما كان مندوبا فهو ماذا؟ مندوب، فهو ماذا؟ مندوب. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله الحاصل أن الاستدلال بفعل إبراهيم على الوجوب يتوقف على أنه كان عليه واجبا، كان عليه ماذا؟ واجبا، فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال، استقام الاستدلال. وأما حديث عثيم الذي مر وهو قوله عليه الصلاة والسلام نعم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فهذا حديث معلول مردود، فيه علتان، فيه علتان. الحديث يرويه ابن جريج قال أخبرت عن عثيم، أخبرت عن عثيم. فالعلة الأولى الانقطاع بين ابن جريج وعثيم، والعلة الثانية أن عثيما وأباه مجهولان، والحديث قد طعن فيه جمع من الحفاظ وتكلموا عليه، وهذا هو الصحيح، حديث معلول مردود كابن القطان الفاسي رحمه الله. وقد ذكر ابن عدي في الكامل أن الواسطة بين ابن جريج وبين عثيم هو إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم ابن أبي يحيى وإبراهيم لو صح أنه هو الواسطة فأقل أحوال إبراهيم أنه متروك الحديث، فعاد الحديث أنه ضعيف جدا لا يصح الاستدلال به، لا يصح الاستدلال به. وهذا كما قلنا أن الحديث أعله جماعة من الحفاظ كابن القطان، وذكره أيضا عبد الحق الإشبيلي وضعفه ابن حجر وجماعة من أهل العلم. وأما حديث أم عطية وأنها كانت ماذا تقتل النساء الذي مر معنا، وقبل أن نتجاوز في حديث عثيم قد يقول قائل توجد لهذا الحديث شواهد. نعم للحديث له شاهدان لكن لا يفرح بهما، شاهدان لا يفرح بهما، كلاهما أضعف من بعض، فلا يصح تقوية الحديث بهذه الشواهد. وضح الأمر. حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حديث أم عطية هذا مداره على عبد الملك بن عمير، مدار الحديث على عبد الملك بن عمير. وعبد الملك هذا اختلف عليه في الحديث، اختلف عليه في الحديث، فمرة يجعل من حديث يجعله من حديث الضحاك بن قيس، ومرة يجعله من حديث عطية القرظي، ومرة عن أم عطية، ومرة رواه الإمام أبو داود رحمه الله من طريق محمد بن حسان، نعم عنه عن أم عطية، وأعله الإمام أبو داود رحمه الله أعله بأنه روي مرسلاً ومحمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف، يقول أبو داود رحمه الله، وتبعه على تجهيل محمد بن حسان ابن عدي والبيهقي. بل هذا الحديث فيه علتان، الاضطراب والجهالة، وهو معدود في مناكيره، معدود في مناكيره، فلا يصح الحديث، فلا يصح الحديث. وأنت تظن أنه تعددت طرقه، عندما تقرأ هذا تظن أن الطرق ماذا متعددة، وإلا في الحقيقة هي مضطربة، هي ماذا مضطربة. ولو صحح الحديث بهذه المجاميع بعض الفضلاء، ولكن الصحيح أن الحديث معلول مضطرب، معلول ماذا مضطرب. وجاء الحديث من حديث أنس أيضا، من حديث أنس عند ابن عدي في الكامل، والطبراني في الصغير، والخطيب في التاريخ، من طريق محمد بن سلام عن زائدة ابن أبي الرقاد عن ثابت عن أنس بنحو حديث أم عطية، لكن الحديث هذا معدود في مناكير زائدة، هذا معدود في مناكيره، ولذلك عد الحافظ ابن عدي هذا الحديث في مناكير زائدة، في مناكير زائدة. وهذا زائدة درجته ما هي في الحديث؟ منكر الحديث يقول عنه الإمام البخاري رحمه الله، فلا يصح الحديث ولا يقوي ولا يتقوى ولا يشد بعضه بعضا، فسقط الاستدلال بحديث من؟ أم عطية رضي الله تعالى عنها، أو حديث ختان النساء. وأما حديث شداد بن أوس فهذا أيضا معلول الذي مر معنا، فهو حديث ماذا؟ معلول أيضا بعلتين، تدليس الحجاج بن أرطاس، وفيه أيضا انقطاع، والحديث أعله الإمام أبو حاتم كما في العلل لابنه وجماعة، والحافظ ابن عبد البر في التمهيد، والحافظ ابن حجر في التلخيص وغيرهم، فالحديث لا يثبت، وكما قال الحافظ ابن دقيق رحمه الله في شرح الإمام لا يثبت، لا يثبت. وأما كون الختان من شعار المسلمين فليس كل شعار هو واجب، فمن الشعار ما هو واجب ومنها ما هو مندوب ومستحب. وأما أن الختان مزية وميزة للمسلمين فليس على إطلاقه، فإن اليهود أيضا كانت تختتن، اليهود أيضا ماذا؟ كانت تختتن، وكثيرا أيضا من النصارى يختتنون. فالقول بأنه مزية فليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. أما من قال بأنه يباح لأجل واجب كالسرقة، إنما استبيح قطع اليد لأنه ماذا؟ لأنه أمر واجب وإقامة الحد، فالجواب هنا القياس مع الفارق، القياس هنا مع الفارق، قياس بعيد وقياس مع الفارق. فإن السارق قد استباح أمرا محرما وفعل أمرا عظيما استحق به هذه ماذا؟ العقوبة، وهذا لا عقوبة فيه، هذا لا عقوبة فيه ولا عليه، فيه ولا عليه. فإذا على كل حال هذه جمل من الأقوال في مسألة ماذا؟ في مسألة الختان، في مسألة الختان. أما الاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط، الاستحداد انتبه عندنا الثانية والرابعة والخامسة، وأنا تركت الثالثة لأنها ستريد. أما الاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط فهذه سنة بالاتفاق، سنة بالاتفاق. وأما وقت الحلق أو التقليم أو النتف فهل له وقت؟ المختار في هذا وضابطه بالحاجة، بالحاجة والطول، فإذا طال واحتيج إليه، بمعنى احتيج إلى الحلق أو النتف أو التقليم قلمه وحلق ونتف، فإذا ما طال أزيل، إذا ما طال ماذا؟ أزيل. لهذا قال الحافظ النووي رحمه الله المختار أن ذلك كله يضبط بالحاجة، يضبط بالحاجة. ومثله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وزاد لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة، لا يمنع من التفقد يوم الجمعة، فإن المبالغة في التنظف فيه مشروعة أو مشروع أو مشروع. لكن جاء عند الإمام مسلم في الصحيح من حديث أنس قوله وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر إلى آخره أن نترك أكثر، أن لا نترك أكثر من 40 ليلة، أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. هذا الحديث حديث أنس في قال وقت، التوقيت تعليق الحكم بالوقت، التوقيت هو تعليق الحكم بالوقت. ولفظة وقت هل معناها، هل هي آخر تأخذ حكم الرفع مثل من السنة أو أمرنا أو نهينا أو لا؟ من أهل العلم من ألحقها لأن الموقت لهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أرجح وأقرب. مما يدل على هذا أن الحديث حديث أنس جاء عند النسائي وعند أبي داود، عند الترمذي وأبي داود وغيرهما، أن أنس قال رضي الله عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان هذا الحديث من هذه الرواية بذكره عليه الصلاة والسلام هو من طريق صدقة ابن فرقد الدقيقي، وهو ليس بالحافظ المسلم، لكنه يعتبر به، لكنه يعتبر به. فالمعنى أن ذكر 40 هو تحديد لأكثر المدة، لا يعني أنك تتركه 40 يوما. واضح هذا؟ هو تحديد لأكثر المدة، فلا يجوز مجاوزة هذه المدة، لكن لا يعني هذا أن تتركه 40 يوما. واضح؟ هذا المعنى من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما قص الشارب، أما قص الشارب وهي خصلة ماذا؟ الثالثة. فأكثر العلماء وجماهيرهم، جماهير العلماء على أنه سنة، على أنه ماذا؟ سنة. وذهب بعضهم كابن عربي وابن حزم من الظاهرية إلى ماذا؟ إلى وجوبه، بل ابن حزم يرى أنه فرض، ليس لهذا الحديث لكن لأحاديث ماذا أخرى، أصف الشوارب إلى آخره. فإذن والصواب هو الأول أنه سنة، لكن أيضا متى طال ماذا؟ أزيل. متى طال؟ أزيل، أزيل. الوجه التاسع، لم يثبت في ترتيب الأصابع عند تقليمها حديث، لم يثبت حديث عند آسف لم يثبت حديث في ترتيب الأصابع عند التقليم، يعني تبدأ باليمين أو باليسار، لم يثبت في ذلك ماذا؟ حديث. وكذلك لم يثبت في استحباب قصها يوم الخميس، جاء عند بعض لكن الحديث لا يصح. فإذا لم يثبت في ترتيب التقليم نعم حديث، ولم يثبت ماذا؟ في استحباب القص يوم الخميس أيضا حديث. ذهب بعض أهل العلم كالنووي وحكاه عن الغزالي في المجموع استحباب البدء بالمسبحة اليمنى وهكذا ثم اليسرى إلى آخره، ولكن هذا الاستحباب رده أهل العلم، ومنهم الحافظ بن دقيق العيد رحمه الله في كلام له نفيس قال هذا كله لا يجوز أن يعتقد مستحبا، لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد أن يستند قائله إلى دليل، وليس استسهال ذلك بصواب، وليس استسهال ذلك بصواب، بل هذا التقييد بما لا دليل عليه يوجب صون الشريعة المطهرة عن قبوله. ولهذا قال الحافظ رحمه الله ولم يذكر مستنده في الاستحباب. لماذا؟ في الاستحباب. أما تخصيص يوم معين، تخصيص يوم معين فكما قلنا لم يثبت في استحباب قصه يوم الخميس، الحديث الذي ورد لم يصح، لكن الحافظ ابن حجر يقول في الفتح بعد أن ذكره وأعله قال وأقرب ما وقفت عليه في ذلك، يعني في تعيين اليوم لقص الأظافر، ما أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة. قال وله شاهد موصول عن أبي هريرة لكن سنده ضعيف، أخرجه البيهقي أيضا في الشعب. قال وسئل أحمد عنه، سئل أحمد عنه يعني عن تخصيص يوم الجمعة لماذا، أو عن هل ثبت في ذلك شيء، أو هل عندك فيه شيء في التقليم والقصر أو القصر الشارد؟ فقال يعني الإمام أحمد يسن في يوم الجمعة قبل الزوال. هذه رواية عن أحمد. قال وعنه يوم الخميس، وعنه التخيير، وعنه التخيير. قال وهذا هو المعتمد أنه يستحب كيف ما احتاج إليه، يعني إذا احتاج إليه. والتخيير يدل على ماذا؟ ما تحتاج إليه صار إلى ماذا؟ إلى القصر والتقليم. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعتذر عن شيء من الإطالة، لكن المقام يقتضي، بارك الله فيكم. الحديث هذا مليء. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز حلقه، حلق الشارب؟ قلنا جاء عن بعضهم، بعض الصحابة، من كان ينهقه إنهاكا شديدا، وجاء عن بعض السلف من كان يحلقه. وعلى كل حال فالإنسان إذا ما جزه جزا شديدا قارب ماذا؟ قارب الحلق، لكنه يبتعد عن الحلق وإن فعل لا حرج. يقول سائل هل إن الجمع، بعضهم يقول إن الجمع صحيح لكلمة ظفر أظفار، وأخطأ من جمع على أظافر، فما صحة هذا؟ لا، ليس بصحيح. يجمع على أظافر وأظفار وأظافير، وبعضهم يقول هو جمع الجمع. إيش؟ هذا سائل يقول بالنسبة للحلق وتقصير اللحية هكذا كاتب الحبة هو، نعم عليه، هل هو معصية أو لا، أو من الكبائر أو من الصغائر؟ حلق اللحية لا يجوز، محرم وكبيرة من الكبائر بما مرت معنا من الأحاديث، وما في حلقها من تشبه بمن؟ بالمشركين والمجوس وعباد الأوثان وغيرهم، وهي كبيرة من الكبائر، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وفروا واعفوا، نعم، إلى غير ذلك. فكون الإنسان يخالف هذه النصوص فقد وقع في كبيرة من الكبائر، نعم، من كبائر الذنوب. وما وقع لبعضهم مثلا وفتن نفسه وفتن غيره، فألف رسالة في مسألة اللحية، وتكلف في رد النصوص بشهوة وشبهة، ظنها ماذا؟ أدلة، وأنها أعني إطلاق اللحى هي عبارة أو هي من سنن العادات، نزلها على أنها من العادات. إن كنت في بلد يطلق أهله اللحى فالمشروع والمسنون إطلاق اللحية، وإن كنت في بلد يحلقون فالمشروع حلق اللحية. بهذه النتيجة خلص، هذا من يعني من تسويف الشيطان عليه ومن تشغيبه عليه والعياذ بالله، وقول باطل عاطل لم يسبق إليه من أهل العلم رحمهم الله تعالى أن قالوا بهذا القول المهجور. وإذا ثبتت السنة وصحت رد القول قول قائل من قاله، أي إنسان قال قولا خالف السنة فإن قوله ماذا؟ مرفوض، مردود، والسنة أولى بالاتباع. وهذا كثير، لو تأملتم في كلام الأئمة كالإمام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ومن قبله ومن بعدهم من تعظيم النصوص، إذا ثبت القول في السنة. وقال بعض العلماء بخلافه، ردوا هذا القول لمخالفته ماذا؟ السنة. جاء عن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام وليلة الجمعة بقيام، والحديث في مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام. نعم، سئل عن هذا تخصيص ليلتها بقيام ويومها بصيام، قال: ما علمت من ينهى عنه، وإن ذلك من القرب. يعني جواب الإمام مالك مخالف لمن؟ مخالف لنص الحديث، أليس كذلك؟ والعلماء يقولون عند هذا تخريجا للإمام مالك مع تعظيمه للسنة أن الحديث لعله لم يبلغه، وهذا روي عنه، رواه بعض أصحابه أنه لم يبلغه عنه الحديث، وقال بعضهم أنه نسيه عند السؤال، لما سئل نسي هذا الحديث. وعلى كل حال، بكل حال، علق بعض أهل العلم قالوا: رحم الله مالكا نطق فخالف السنة، والسنة أولى بالاتباع، والسنة أولى بالاتباع. وأيضا مثال آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه وغيره وحديث صحيح نهى أن يمشي الرجل في النعل الواحدة، أليس كذلك؟ قال: ليلبسهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما في الجامع الترمذي أنها كانت تمشي في نعل واحدة، تمشي في نعل واحدة. قال بعضهم، بعض العلماء: لعله لم يبلغها حديث أبي هريرة، وأجاب آخرون قالوا: بل بلغها، بل بلغها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، واجتهدت رضي الله تعالى عنها، وإذا ثبتت السنة ثبتت السنة، وجاء عن أحد خلافها رد قوله، رد ماذا؟ قوله، كما قال ابن عبد البر رحمه الله عند هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، أو كما قال رحمه الله. أيضا الطهارة أو التطهر بماء البحر، حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، حديث ماذا؟ صحيح. وأهل العلم قاطب على جواز ماذا؟ الوضوء والاغتسال والتطهر بماذا؟ بماء البحر. وجاء وصح عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما جميعا أنهما لا يجوزان التطهر بماء البحر. وذكر العلمي كالحافظ بن عبد البر وغيرهما أنه لم يتابعهما على هذا أحد، ولا قال بهذا غيرهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فإذا ثبت القول بالسنة، ثبت السنة وجاء قول يخالفها، رد به، رد هذا القول قائلا: كائنا من كان، كائنا من كان. وكونها أنها معصية صغيرة أم كبيرة، لماذا نستهوي نحن الصغائر حتى؟ فمعظم النار من مستصغر الشر، والصغيرة مع الإصرار كبيرة، هذا على فرض التنزل، وليست هي كذلك، بل هي من كبائر ماذا؟ الذنوب، من كبائر الذنوب. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. والسلام، هذا إيش؟ الله يرضى عليكم. وضح السؤال إذا في سؤال، يعني يوضح أيضا كنا الإملاء صحيح. يقول بعض الناس: الشعر الذي حول الفرج قليل حتى بعد 40 يوم، فهل حديث نعم؟ يعني يقول السائل أن بعض الناس أن الشعر حول فرجه قليل حتى يشمله حديث أنس حتى لو بعد 40، نقول نعم يشمله، يجب عليه ولا يجوز أن يتركه بعد 40، لا يجوز، قلنا أكثر المدة، لا يعني أن تتركها 40 يوما، يجب أن تتعاهد هذا. هذه الأماكن وهذه التي جاءت بها السنة ليست محل يعني هي نافلة من الفعل أو نافلة من الأمور، يجب أن يأتيها الإنسان وأن يتعاهدها كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سائل يسأل عن حلق الشارب بالكلية، قلنا أجبنا عنه هذا، ثم قال وهل يأثم عليه الإنسان، وهل أجبنا عليه هذا أيضا، وهل آلات الحديث الكهربائية لها حكم الحلق أم القصر؟ ما أزال كما قلنا وحصل به المقصود من النتف أو الحلق أو النورة ونحو ذلك من الإزالة التامة يحصل به المقصود جاز يأخذ حكمه. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.